أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. Oh. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا الله أكبر أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون فاكهين بما آتاهم ربهم ويطوف عليه فذكر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خزائن ربك أم هم المغيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله. سبحان الله